هل الوفاء بالنذر واجب أم مستحب؟ كان المرء قادرا، لا بل واجب، الوفاء بالنذر واجب، الوفاء بالنذر واجب، خاصة إذا كان نذر طاعة، أما إذا كان نذر معصية فلا يجب، وإذا كان نذر شيئا علقه بأمر فالابتداء به مكروه، لكن الوفاء به واجب. من أتى امرأته وهو داخل في نسك العمرة جاهلا فما الحكم؟ هذا يمضي في عمرته لكنها فاسدة، ويأتي بعمرة أخرى بدلا منها، إذا تحلل من العمرة الفاسدة يأتي بعمرة أخرى من الميقات نفسه، ويذبح كبشا، يذبح شاة يمزعها على مساكين الحرم. ما حكم مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم؟ له. هل المساواة بين الرجل والمرأة صحيح؟ كيف صحيح والله يقول ليس الذكر كالأنثى؟ ليس صحيح، لا واقع ولا شرع. المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل وناقصة عقل ودين، وليس هذا ذما لها، لكن هذا واقعها، هذا هو فطرتها، ففي فطرتها ليست مثل كمال الرجل. والله يقول وليس الذكر كالأنثى، يجون يعكسون القرآن يقول لا الأنثى مثل الذكر، الله المستعان. يقول أتيت لأداء العمرة والحمد لله، وأتت معي خالتي وهي مصابة بالسحر، فهل من نصيحة لعلاجها هنا؟ الذي ننصح بها يعني تداوم على ذكر الله عز وجل، وتقرؤون عليها القرآن، وتعلمون يقينا أن السحر يبطله الله عز وجل، كما قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اعتقدوا هذا يقينا، والتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى واسألوه الشفاء، والله لا يخيب من رجاه، والصبر طيب، عاقبة الصبر حميدة. إن شاء الله. هذا سؤال. توفي الأب ونحن 6 أخوة ذكور و3 أخوات بنات، والأم وترك ميراث يقدر ب100,000 جنيه، ولم يتم توزيع ميراث الأب حال حياة الأم، ثم توفيت الأخت الكبرى. هذه مسألة من مسائل الفرائض، فيها يعني لابد أن تحصر الوراثة من جهة شرعية، وتقسم بحسب يعني ما شرع الله عز وجل، فيها مناسخات وفيها أي نعم. الله المستعان. يا أخوانا سامحونا بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ماذا يريد هذا الأخ؟ هذا ما أعرفه، هذا كلام يعني نسج الخيال، هذا كلام من نسج الخيال، من أين جئت بهذا الكلام؟ سمعت إذا الناس سبحانه. ماذا تريد من هذه الأسئلة؟ يعني هذا ما فيه قبر متيقن إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يعني ما أشغلك إلا هذا؟ عليك بالفرائض. بارك الله فيك. ما حكم من قال اللهم صل على نبينا محمد؟ هذا أمس جاوبت عليه، يقول نعم رضا عدد خلقه ورضا نفسه، هذا الذي ورى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذا يبدو لي أنه سيساوي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله، ويوهم بأن مرتبة النبي مثل مرتبة الله، وهذا مثل الجهل الذين يقول الله محمد، يعني يوهم بهذا الفعل أن الله أن محمد يساوي الله عز وجل، وهذا غلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمس جاب هذا السؤال، لكن يبدو أنه أي نعم ما سمع ولا. وكيف نوافق بين قول الله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. نعم هذا ما في ما بينها تعارض، ما بينها تعارض، فهو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتبار والبكاء، فهو موافق للآية فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإذا نظرنا وتدبرنا يحملنا هذا على الخشية والبكاء والخوف. نعم ما في تخصيص. هل آيات الصفات والأسماء من المتشابه؟ لا يا أخي، بل هي من المحكمات. ليس في الآيات في آيات الصفات ولا نصوص الصفات من الكتاب والسنة ليس فيها اشتباه، ليست من المتشابه، بل هي من المحكم. الذي يقول هي من المتشابهات يريد أن يحرفها، يريد أن يؤولها أو يعطلها. وعلى حد قول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وهذا غلط. ما في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، لكن المتلقي هو المتوهم، المتلقي الوهم في ذهن المتلقي. لو أعطى النص حقه من التأمل والتدبر لما وجدها توهم وهما توهم تشبيها. فنصوص الوحي واضحة، واضحة ومحكمة، لا توهم باطلا، لا توهم تمثيلا. نصوص الوحي كلها لا توهم كفرا، حاشا وكلا أن يجعل الله نصوص وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم موهمة للتمثيل والتشبيه والكفر. يقول شخص سمع، شخص خارج الصلاة وليس بمأموم سمع الإمام أخطأ في القراءة، فهل له أن يصحح الإمام؟ إذا كان الإمام يسمع لا بأس، يعني هذا يتصور في الصلاة النافلة. ما إذا كان في صلاة فريضة لماذا هذا الشخص لا يصلي معه؟ إيه لا، على كل حال من سمع يعني شخصا ارتج عليه بالقراءة واخطأ في القراءة فيفتح عليه سواء كان مأموما أو غير مأموم. هذا أخونا يقول بماذا يرد على من قال من الرافضة أن شخص عبد الله بن سبأ غير موجود وهو شخصية متوهمة وليست حقيقية ولا توجد لها ترجمة في أمهات الكتب المعتمدة؟ يا أخي أنت ما تسمع. نقول الرافضة أكذب الناس، وهذا الذي يقوله الرافضة كذب. هم الذين لا يعرفون سندا ولا يعرفون بل إنهم رفضوا ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، رفضوا الإسلام. تعتد بما يقولونه؟ عبد الله بن سبأ معروف وله له تراجم ومعروف يعني. شخصه وحاله، تطلبه علي ليقتله وهرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم فيما يدعيه الرافضة عن أهل السنة في قصة الشاب الأمرد؟ أنا ما أعرف من هو صاحب السؤال، من صاحب السؤال حتى يقولنا قصة الشاب الأمرد؟ أنا ما أعرف هذه القصة. وعلى كل حال كل اللي يدعيه الرافضة كله اجعله تحت قدميك، كل ما يدعيه الرافضة، الرافضة لا سند لهم ومن أكذب الناس، يدعون بلا دليل ويخبرون بلا صحة. إن أخبروا فخبرهم كذب، وإن ادعوا فدعواهم باطلة.